الأفعال تملك مراجل في رصيد تدل. خلنا إذا نقبل شرصة في الأبطال نتماسكين بخط ما فيه خل. بس يا وطن كمثور يا وطن الأفعال تملك مراجل في رصيد تدل. خلنا إذا نقبل شرصة في الأبطال نتماسكين بخط ما فيه خل. خلنا إذا نكبر شرصات تدله خلي العيد عليك بنشرة صاف لبطال متماسكين بخط ما فيه خلة.